من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في اقتناء الصور. إذا قلنا بأن التصوير محرم، هسه الشيخ الأنصاري خص الحرمة، حرمة العمل بمن؟ بما بذي الروح مجسما وغير مجسم، بينما غير ذي الروح كالشجر حتى التجسيم لم ير به بأسا. صحيح أو لا؟ هذا الصور التي يحرم تصويرها هل يجوز اقتناؤها أو لا؟ ذاك اللي جائز تصوير اقتناء الظاهر ما به مشكلة، مو مورد نزاع. أما إذا قلنا بحرمة قسم كالمجسم من ذي الروح وغير المجسم، فهل يحرم اقتناؤه؟ القنية حرام اتخاذ بالبي أو لا؟ البعض حاول أن يذكر 9 أدلة على الحرمة. عليكم السلام. تقدمت بعض الأدلة، الأدلة الأخرى بقيت من 9 أدلة. أي أحسن. الدليل الأول خل يتقدم، قال يابا لما العمل مبغوض البقاء همات مبغوض. زين، يعني الدليل اللي يقول التصوير حرام، إذا عندك هيك دليل يقول التصوير حرام بنحو التجسيم وغير لذي الروح، هذا بعد يدل على أنه التصوير مبغوض هسا وجودا وبقاء، مو ايجادا ووجودا، مو فقط ايجادا، لا حتى الابقاء يكون. هذا الدليل الاول. الدليل الثاني صحيحة ابن مسلم، لا بأس ما لم يكن حيوانا. يقول بناء، هذا تقدمت الإشارة، بناء على أن عليكم السلام الظاهر من السؤال، الظاهر من السؤال والجواب هو الشيء اللي شنو؟ عام البلوى. وعام البلوى ليس هو الإيجاد، لا، عام البلوى هو الاقتناء. فالإمام فصل ما بين ما لم يكن وما كان. ما لم يكن حيوانا ما به بأس، إذا كان حيوان فيه بأس. فالقنية للحيوان، اقتناء صور الحيوان مجسمة وغير مجسمة، مورد إشكال. البحث الجديد من الآن يبدأ، وطبيعي نظر ذلك بالسؤال عن الخمر. زين، مع أن الخمر يفترق عن الصور بأن الخمر يمكن اتخاذه من كل أحد بخلاف التص. الأمر الثالث يقول عندنا رواية تحف العقول حصرت، قالت إنما هذه أخذنا عفوا، إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا ولا يكون فيه شيء من كذا إلى قوله يحرم جميع التقلب فيه. ظاهر هذا التعبير أن كل ما يحرم صناعته وعمله ومنه تصوير، لا ومنه التصوير، عمل التصاوير احنا قبلا كلامنا الان في الاقتناء، فعمل التصاوير مما يجيء منه الفساد محضا. شرتب عليه حرمة جميع التقلب، من جملة التقلب فيه امساكه واقتناؤه فضلا عن بيعه وشرائه. البحث الجديد هذا، عندنا توجد رواية تنقل أمر النبي صلى الله عليه وآله، رواية يرويها الكليني عن علي بن إبراهيم زين اذا ما مشتبه بلي اي اي لا تدع صورة يرويها الكليني عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال امير المؤمنين سلام الله عليه بعثني رسول الله صلى الله عليه واله الى المدينه الى المدينه الى ما ادري هاي اللي انا شاهدت الى المدينه فقال لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبر إلا إلى المدينة لو أنا بذهني إلى اليمن أنا سألي لا يصير هذا لي. ها ها إلى المدينة يا قب لا تدع فإذا أنا ما مشتبه شايفها هكذا بس أنت شوفا مو اشتباه بال لا تدع صورة إلا محوتها ولا كلبا إلا قتلته طبيعي بيها ولا قبرا إلا سويته الكليني لا بأس تفتح جاية سريعة الكليني عن علي ابن إبراهيم الكليني ما شاء الله علي ابن إبراهيم ما شاء الله إبراهيم ابن هاشم أبو فيه كلام من يا ناحية لم يرد فيه توثيق صريح تضعيفا ما وارد وإنما ورد في حقه مدح شنو هو المدح أول من نشر حديث الكوفيين في قم إذا واحد يلاحظ مدرسة قم في ذاك الزمان شوية إذا يمشي شوية أعوج يمشي يقولوا ليش تمشي أعوج يا برجلي توجعني يقول لي لا لازم رجلك ما توجعك متشددة كانت في جانب عن الضعيف صعب شنو ينقل واحد عن الضعيف ينقل هو مو ضعيف جاي يقول بويا أنقل عن فلان يقول لي ليش تنقل عن الضعيف حتى أن أحمد ابن محمد ابن عيسى كان شيخ القميين في ذاك الزمان كذا أخرج سما أقول انطرد أخرج لا عبر تعابير إيه أحافظ على أحمد بن محمد بن خالد من قوم أخرج ليش تروي عن الضعفاء ثم بعد ذلك بعد ما مات سار خلف جنازته حافيا ندم على ما فعل في حقه زين على كل حال هيك كانت أيام إجا إبراهيم بن هاشم وقدر يفرض وجوده ونشر أول من يعني هذا أقول لك ثقل وفوق فبعد شنو مدح شنو هذا فوق على كل حال وأكو أمور أخرى توجب وثاقته ها أي بس شلون هذا إحنا نريد لا أكثر من هذا نريد نسوي مو حسنة نريد نسويها شنو صحيحة الرواية وأكو أمور أخرى هم ما يمكن من خلالها استكشاف وإثبات وثاقته الآن في مورد مكان آخر عن النوفلي عن السكوني السكوني سكوني لكن وثقه الشيخ الطوسي في العدة قال إذا شخص بشكل السكوني مثلا كذا شزمه يأخذون رواية أصحابنا أو خذوا رواية المهم وثقه النوفلي شنو ما بي لكن أكفر الطريق شوية نقدر نصحح به النوفلي غير قضية إذا وارد بتفسير علي ابن إبراهيم وكذا لا وهي أنه إذا مرد ناخذ بروايته رواية السكوني شنو ايش بعد تصار موسيقى طوسيش قال يأخذت برواية إذا مناخذ لأنه أكثر أو كثير من روايات السكوني واصلت لنا خب هذا من حيث السند ما علينا بالدلالة لا تدع وهذه ظاهرة بعد ولا كل احنا كلام وين لا تدع صورة هذا قد جنابك تقول هذا شنو ميد العلل حرمة لعله علل اقول لك مو هذه لا كلبا الا قتلته هذا ايه حرام ابقاء واقتناء ابقاء كلب المودي الهراس، فيصير قرينة وحدة السياق كذا. مو إذا قلنا هذا مو حرام قتله، قد أنت تقول شنو، فيصير قرينة على وحدة السياق. جنابك هسه تريد بعد اللي يريد يناقش يكون بعد يتشلب بكل شيء. الغريق نستجير بالله يتشبث بالطحلب، موتي اللي يريد يناقش الرواية دلالة يقول بوحدة السياق. أنا أقول لا تدعموا وحد لو جاية ظاهرة في حرمة، لكن لما اقترنت بالكلب، الكلب يراد منه الكراهة، كراهة أو استحباب القتل. فذاك أما شنو استحباب، كراهة مو حرمة، وحدة السياق. فإذا أنت استطعت أن تثبت أنه يا بتر بالقتل بالكلب شنو يجب القتل، حرام الإبقاء، راح يكون شنو يغفر الله لكم، راح يكون ذاك أهم الظاهر ببركة وحدة السياق. واضح هذا؟ قال وبالنبوي لا تدع صورة إلا محوتها ولا كلبا إلا قتلته بناء على إرادة الكلب الحراش المؤذي الذي يحرم. وما عن قرب الإسناد أو الأسناد، الإسناد الأسناد الأسانيد قريبة، المهم هذا الكتاب، هذا الكتاب مع الأسف حلو لكنه شنو، الأسناد قريبة بي لكنه شنو كثير وارد عن شنو الحسن بن راشد عن كذا، أو مثلا علي شو اسمه نسيت عن جده الحسن بن راشد عن أي سال منو العمرك منو اللي هذا نسيت. على كل حال أسانيد بهذا بي، وهي تنتهي أما تقر بالأسناد إلمن إلى علي بن جعفر، يعني هاي الرواية ستنتهي. فأكو يمكن التعويض عن قرب الأسناد الإسناد بكتاب نفس كتاب ومسائل علي ابن جعفر، وهاي الرواية موجودة، والكتاب إلى علي ابن جعفر شنو كتاب علي ابن جعفر، لازم نثبت أنه واصل لنا بطريق. مو هو لما ترجع إلى مثلا الوسائل تقول تشوف بعد ما ينقل هذه الرواية يقول ورواه أيضا علي بن جعفر في كتابه سند آخر، يطي هنا أنا من قرب الأسناد سند آخر مين من كتابه. خب إذا قدرت أنت تلقى لك فرد طريق صحيح إلى كتاب علي بن جعفر ولو بالشكل اللي ذكر السيد الخوئي إن تم عندك، يقول يابا الشيخ الحر العاملي عنده شنو، يقول كتاب علي بن جعفر أنا عندي وجاي أطلع لك من عنده، لأنه جاي يقول ورواه أيضا في كتابه. يبقى لنا بس المشكلة شنو طريق الأحسن. خب إذا طريق أكو معتبر إلى الشيخ الطوسي، الحر عنده الشيخ الطوسي لأنه ينقل من التهذيب ينقل من هذا، والشيخ الطوسي عنده إلى كل كتب، عفوا إلى كل ما رواه الشيخ الطوسي الحر عنده طريق إلى، ومن جملة ما يرويه الشيخ الطوسي ما يرويه أيضا عن كتاب علي بن جعفر، ف بضم ذاك إلى هذا يحصل شنو عندنا طريق صحيح. بس إذا هذا تم فالرواية تكون أيضا صحيحة. إحنا الآن كلامنا مو هنا لنتأخر. قال وما عن قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر رضوان سلام الله عليه عن أخيه عليه السلام قال سألته عن تماثيل هل يصلح أن يلعب بها، قال لا، لا يصلح ظهور في حرما. وبما ورد بعدين المناقشات تأتي، وبما ورد يقول عندنا هذه الرواية اللي تفسر آية شنو يعملون له تماثيل، هذه الرواية اللي تقدم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. خب هذه الإمام سلام الله عليه شو إجى حلف قال والله ما هي من تقدمت والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل هل حلف وهل إنكار شو يريد ينكر فهو إذا يريد ينكر العمل العمل هو مو صادر من اللي صادر من سليمان هو شنو على نبينا والي وعليه السلام الاقتناء الإبقاء ذني فلما أنكار المناسب يرجع إلى إذا للعمل ماكو داعي الإمام يصد ويدافع مو عمله هو عمل غيره اللي من عند صدر الاقتناء فلما اجوا انكار يعني يريد ينكر اقتناء المن الى تماثيل الرجال والنساء فمعناه محرم اللي قال فان الانكار ان ها لا شيء ينكر يقول ما أكو مو تماثيل رجال وهذا تماثيل طير تماثيل شجر تماثيل كذا أي ما بيها مو حرام قال فإن الإنكار إنما يرجع إلى مشيئة سليمان على نبينا وآله وعليه السلام للمعمول كما هو ظاهر الآية مو للعمل دون أصل العمل للمعمول للصور دون التصوير فدل على كون مشيئة وجود التمثال من المنكرات التي لا تليق بمنصب النبوة لو كان تمثال الرجل والنساء يليق ما كان هالإنكار يستدعي هالإنكار فيظهر أن نفس اقتناء تماثيل ذي الروح بيفرد مشكلة فهنا لو ما جايب تليق بمنصب النبوة يخليها عما أحسن لعله إيه لأنه حتى لو مكروه لا يليق مو إلا محرم سايب المناقشة بعدين فدل على كون مشيئة وجود التمثال يصير يقول يعني هو يعني يعمل له ما يشاء لأنه هو مثلا يأمرهم بأنه يعمل خمسة حطها بعدين لهذا للمناقشة وبمفهوم صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك بالمفهوم إذا لم تغير فيه بأس يا تماثيل كل التماثيل لكنه غير ذي الروح احنا جائز تبقى ذي الروح بعد تحت عموم المفهوم عام حتى تماثيل الشجرة فيه بأس إذا لم يغير رأسها لكن ذيك خرجت بالأدلة الأخرى المجوزة للإقتناء يبقى هذا شنو تحت العموم واضح له لا بعد ورواية المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام يكره الصور في البيوت هسا أنت تقول خو قال يكره أكو جواب هذا مثل سيد خو إجابة رحمة يقول خو يكره هذا هنا متولد قبل شنو ما يتولد الكراهة كحكم خامس للأحكام التكليفية لا تحمل الاصطلاحي الاصطلاح الكراهة الاصطلاحية اللي هي عمرها شقد 100 سنة 200 سنة على اللي قبل 1400 سنة صادر واضح له لا هذا المعنى للكراهة اللي احنا بيومنا نفتهمه الاصطلاحي اللي شنو الترك ارجح من الكذا هذا فرد معنى ما الى معنى تحمل عليه من على القديم القديم ابقى بيه على اللغة أقول ما صار منقول ما صار منقول إلى أن حدث المعنى الاصطلاحي بعد المعنى الاصطلاحي أهل يحكي يكره نقول ربما يريد المعنى مو كله لا قبل ما ترجع إلى اللغة يكره يعني مبغوض قل مبغوضية ما لم تكن قرينة على جواز الترك شدل حرمة فإذا يكره في ذن الروايات لازم تحمله على الحرمة هذا مثل سيد الخوي يحكي. أما اللي يحكي شنو يحمل الاصطلاح على ذاك الفكرة السائدة، هذه فرد نكتة لعله شنو السيد الخوي هاي ذكرها، فحلو احكاية حلوة، لكنه ربما المتبادر إلى الذهن من هذا الاصطلاح في الروايات يا معنى هو المعنى الاصطلاحي، من دون التفات إلى أنهم ما يصير يتحمل، سأل ما ملتفتين إلى هذه، أنا ما ملتفت إلى هذه، فشلون سأنت تتعامل وياي حسب هذه الذهنية اللي أعيشها، أفهم من يكره شنو المعنى الاصطلاح الكراهة، لازم تجيب فرد قرينة على أن لا يراد هنا المعنى الإس، واضح له لا؟ شنو القرينة؟ يقول لك بضميمة عليكم السلام رواية أخرى أن عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال، الحلال هم الإباحة حلال وهم المكروه الإصطلاح حلال، هو لم يكن يكره، فإذا كان يكره غير هذين، إذن هو أي شيئين؟ الحرام، فصير هذه قرينة على إرادة الحرام هنا، واضح له لا؟ سمنه أول سا هذا بعد إيه سا إيه، لعله التقسيم الكذا لازم نرجع نشوف، المهم مو بالروايات، المهم مو بالروايات إيه. قال ورواية المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام يكره الصور في البيوت بضميمة ما ورد في رواية أخرى مروية في باب الربا أن عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال، ورواية الحلبي آخر شيء المحكية عن مكارم الأخلاق عن أبي عبد الله عليه السلام قال أهديت إلي طنفسة، في بعض النسخ قطيفة، الطنفسة همات شنو مثلثة الطاء والفاء، ستقراها بعد أنت على المنبر شنو طنفسة طنفسة طنفسة والفاء همات فسة، بعد أنت على القراءات مثلثة الطاء والفاء وبكسر الطاء عفوا وبكسر الطاء وفتح الفاء أكو والعكس، هذه ذكر ذلك منه صاحب القاموس، أكو صاحب المجمع قد شنو ينقل بشكل آخر، المراد من الطنفسة شنو المفرد من الطنافس، البساط البسط يطلق عليها، الثياب يطلق عليها طنافس، المهم هنا مو بعيد شنو أي سلو بسط له ثوب، على كل حال ما نقدر نقول إيه، ردت أستفيد قرينة على أنها تداس كذا لعله في رواية أخرى، هذه أهديت إلي طنفسة من الشام فيها تماثيل طائر فأمرت به فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر، هذا مدير جديد يطلع هذا، وفي الجميع نظر، تسع أدلة إلى الآن، تسعة أدلة إلى الآن قدمها الشيخ الأنصاري قد يستدل بها أو ببعضها من يريد المصير إلى حرمة الاقتناء، الشيخ الأنصاري يناقش كل هذه، يقول أما الأول اللي قلت على أنه شنو الروايات دلت على حرمة التصوير هي تدل على المبغوضية، يعني مبغوضية الإيجاد والإبقاء، يقول هذا والله أنت تفهمه، بالروايات اللي تحرم التصوير تحرم إيجادها وجودها بقائها، هذا ما معلوم أنه مبغوض، لعله المبغوضية فقط، لأن ماكو ظهور في الرواية حتى تريد تتفلسف تقول ما دام مبغوض إيجادا فهو مبغوض، مين هذا الحج؟ أما الأول فلأن الممنوع، بل إذا توجد ملازمة بين الإيجاد والإبقاء، بين الإيجاد والوجود، هذه قرينة خارجية، حينئذ نقول كما يحرم الإيجاد يحرم الإبقاء، مثل أفرض نجاسة هتك حرمة مؤمن، كما إيجاد حرام إبقاء الهتك هم حرام، النجاسة تنجيس المسجد كما إيجاد حرام إبقاء النجاسة، ذاك دليل خارجي ملازمة من الخارج. يعني هو لما لأنه حتى الإبقاء في مسألة مثلا شنو الهتك، حتى الإبقاء يصدق عليه هتك، ومن هالباب راح يكون شنو الإبقاء حرام. أكو فرض قرينة خارجية، مو واضح له لا؟ قال أما الأول فلأن الممنوع هو إيجاد الصورة وليس وجودها مبغوضا حتى يجب رفعه. نعم قد تفهم الملازمة من سياق الدليل أو من خارج، كما وين؟ كما أن حرمة إيجاد النجاسة في المسجد تستلزم مبغوضية وجودها فيه المستلزم لوجوب رفع النجاسة. جيد أمشي؟ أي ما أكو هذا بي. وأما الروايات، الرواية الأولى اللي ذكرتها قلت على أنه ما لم يكن شيئا من صحيحة محمد ابن مسلم، زين؟ أما تلك الصحيحة يقول أنت قلت على أنه السؤال عن شنو الاقتناء مو عن العمل، لأنه الأكثر المبتلى به هو الاقتناء، هو المركوز. لا، عمل الصور من الأمور المركوزة بالأذهان. الأطفال من أول كانوا يجلسون نقاشي يرسمون وكذا، هذا مزاح. على كل حال عمل الصور مو فرض أمر بعيد عن الأذهان، والسؤال شنو ما يستدعي السؤال عنهم، فقط الاقتناء هو مورد الابتلاء. لا، ذاك همات مورد ابتلاء ويردون يعرف أي، واضح؟ بل المناسب أول واحد يسأل عن العمل وبعدين يسأل عن الاقتناء، مو رأسا يطفر إلا إذا كان شيخنا الأنصار خو، إلا إذا كان العمل أحسنت واضح الإجابة في أذهانهم، كلهم بعد شنو مرتكز بأذهانهم الحر، ما فلا يبقى مجال إلا للسؤال عن هذا. هم صعب، صعب واحد يقول على أنه كان، لأن لما تلاحظ الروايات، الروايات قسم من عدل لعله في ابتداء التشريع، هذا الفعل صار هتش واضح عندهم في غيره من هذا صعب. هذا قال وأما الروايات فالصحيحة الأولى غير ظاهرة في السؤال عن الاقتناء، لأن عمل الصور مما هو مركوز في الأذهان، حتى أن السؤال عن حكم اقتنائها بعد معرفة حرمة عملها. أول يسألون حرام العمل لا، بعدين يسألون يابا، إذ لا يحتمل حرمة اقتناء ما لا يحرم عمله، إلا إذا قلت شنو اللي أنا ذكرته، قلت حرمة العمل كانت واضحة عندهم، فلا يبقى هناك إلا للسؤال. هذا هم صعب المصير إليه. البعض حاول أن شنو يقول لا شيخنا هكذا مناقشة مو صحيحة. لماذا؟ لأنه بالنتيجة السؤال هو شلون صار السؤال عن تماثيل الشجر، فهذا يصلح إذا احنا ثلاث أشخاص اتفقنا أن ندخل على الإمام ونسأل سؤال، وكل شخص لا يعلم بما في ماذا ضمير الآخرين، إذا واحد يريد يسأل الإمام سلام الله عليه عن من؟ عن العمل، شلون يسأله؟ يصح أن يقول سألته عن تماثيل، مو تشيله له لما هذا الثاني يصفعه يقول له مو هتش يسألون، لو لا قابل للسؤال بهذا الشكل. الثاني إذا أراد أن يسأل عن الاقتناء هم يحسن أن يطرح السؤال سألته عن تماثيل. الثالث الذي يسأل عن العمل والاقتناء كليهما هم يصح أن يطرح، فلما صالح أن يطرح والإمام ما استفصل ولما أجاب بالحرمة املأ الفراغ أنت بعد، والإمام أجاب إذا حيوان ما فيه بأس، إذا مو حيوان وهذا يدل على أنه كل الأجوبة يمكن أن تحمل هذا، وإلا يستفصل الإمام يقول أنت شنو مرادك؟ لا تجيب العلم الغيبي للإمام. أي الإمام همات مو قد مصلحة التشريع أن يدخل ذن العناصر الغيبية. أي يريد يعلمهم شلون أي يستنبطون، وإلا إذا العناصر الغيبية دخلت بعد ما يقدر واحد يستنبط، لأنه يقول لك الإمام قد يعلم قرينة إحنا ما نعرف. واضح له لا ذن لا تدخلها. كان يعتمد على أساليب المحاورات العرفية، على ذن كان يصير. فقد يقال هكذا. زين هسه هذا قد يجاب بجواب، قد بس ردت ألفت نظرك إلى هذا الشيء. زين، وأما الحصر الدليل الآخر، قلنا في رواية التحف إيش قال؟ إنما يحرم الله الصناعة، إنما حرم الله مضمون الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا. ولا لما تقرأ القبلها والبعدها وهذه تفهم أن الحصر إضافي، يعني بالإضافة إلى هذين الحصر إلى هذين الأمرين اللي بنفع بمفسدة بمصلحة، اللي بمصلحة مفسدة فقط، أي منهما بالنسبة للآخر حرام؟ الذي فيه مفسدة فقط. إذا نظر إلى أمرين أحدهما لا يأتي إلا الفساد منه، والآخر كما يأتي منه الفساد يأتي منه أي منهما المحرم بالنسبة للآخر؟ كلاهما محرم لو واحد منهن واحد، وهو هذا. فالحصر إضافي بين ذن الاثنين، هذا ما يمنع وجود ثالث أيضا يكون شنو أو لا يكون. أي قد يكون هناك شنو شق ثالث يأتي منه الفساد محضا إيجادا، لا يأتي منه الفساد محضا شنو بقاء، وهو الصور. فهذا بعد ما منظور ما مو داخل تحت هذا التقسيم حتى بشكل ما. إذا قال لك واحد قال لك من الشجاع؟ أقول لك زيد أو عامر، تقول إنما الشجاع زيد. هذا مو معنى على أنه بالنسبة إلى بكر وخالد وغيره، خص أنت عن ذول الذنيان تقول من الشجاع من ذول، يعني إنما زيد الشجاع بالنسبة إلى عامر، أو الأشجع هو زيد بالنسبة إلى عامر لا بالنسبة إلى غيره. دائما خل حصر الإضافي ما بي، بل إذا صار حقيقي حينئذ بعد شنو منحصر بهذا، حتى الغير بعد هذا أشجع منهم. هنا نهم إذا كان المراد ليس بيان الحصر الحقيقي وإنما بيان الحصر الإضافي، يعني بالإضافة إلى هذين القسمين ما يجيء منه الفساد محضا يجيء منه مصلحة، ذاك أي منهما المحرم؟ إنما حرم الله ياهو، أما ذاك لم يحرمه. هذا لا يمنع وجود شق ثالث لم يحرمه أيضا أو حرمه أيضا. واضح؟ فإذا ما تقدر، يعني أنت تريد تستفيد ما دام عمل الصور حرام ولا يأتي منه كذا، فالاقتناء أيضا. وربما أكو قسم ثالث العمل يأتي منه الفساد محض لكن بقاء شنو لا يأتي منه الفساد محض، أو لا العمل فيه فساد، لا تقول فساد محض فيه فساد، الكذا شنو ليس فيه فساد. هذا بعد ما منظور لل قال وأما الحصر في رواية تحف العقول فهو بقرينة الفقرة السابقة منها الواردة في تقسيم الصناعات إلى ما يترتب عليه الحلال والحرام وما لا يترتب إلا عليه إلا الحرام إضافي بالنسبة إلى هذين القسمين. من هذين القسمين أيهما هو المحرم؟ في هو ما يأتي منه الفساد محضا، يعني لم يحرم من القسمين إلا ما تنحصر فائدته في الحرام ولا يترتب عليه الفساد، واضح؟ وأما أنه ليس هناك قسم ثالث في الصناعات، يمكن فرض أنه شنو الفساد المحض يأتي فقط وفقط مية في جانب العمل دون جانب الإبقاء، فيكون عمله محرما لأنه فقط وفقط الفساد محض. من يجي من العمل؟ هذا يمكن فرض قسم ثالث. الإمام ما ناظر لهناك، نظر إلى قسمين. فإذا يحتمل وجود قسم ثالث بعد ما نقدر نحكم على الثالث بأنه أيضا حرام. ليش؟ لأنه ما ناظر إلى الإمام حتى نحكم عليه بالحرمة، ناظر إلى، واضح له لا؟ إلا أن تجيب وتقول بأنه الرواية لما أقعد وأنظر لها بتأمل أشوفها في صدد بيان ضابط وقانون كلي في تقسيم الحلال والحرام في المكاسب. لما قانون كلي ولما تجي في مقام التعليل جاي تعلل، نستفيد منها أنه بعد ماكو قسم آخر حلال قسميا أكو، وإلا إذا أكو أقسام أخرى هذا شلون قانون؟ ما تقول لي وشلون يصير قانون مجلس الشعب، مجلس الشورى، مجلس الأمة، يجي فرد قانون ينظر إلى حصتين والبقية ما منظور لهم؟ لو لا قانون كل للجميع عادة يساق. لما يطرحون قانون نقدر نجي نقول والله هذا القانون ما أظن لكل الناس، ترى اللي يعيشون هنا في هذا البلد إلى نصفهم اللي يعيشون في الجانب الشرقي من البلاد. يمكن لو لما قانون يطرح في المجلس معناه عام للجميع موجي لو لا؟ بل إذا هم صرحوا قالوا نريد فقط القسم الشرقي إيه؟ أما إذا ما صرحوا ظاهر أي قانون أنه يعم الجميع. لذا قال نعم يمكن أن يقال إن الحصر وارد في مساق التعليل وإعطاء الضابط للفرق بين الصنائع لا لبيان حرمة خصوص القسم شنو إضافي. لا حصر يعني شنو حقيقي أحسن بالنسبة للجميع المحرم ياه الذي يأتي منه الفساد محضا. والمفروض هذا هم ما يأتي منه الفساد محضا مثلا فتكون إيه. وأما النبوي ما لا تدع صورة إلا تشوه الكلب يحرم إبقائه، يجب قتله وجوب تكليفي في القتل أو يجوز قتله؟ ويجوز قتله مو يجب قتله. فإذا ماكو دلالة بوحدة السياق على، لأن الثاني وهو قضية القتل مو حرام إبقاء حتى تقول هذا يصير قرينة على بوحدة السياق على حرمة إبقاء السور. مضافا إلى أنه وحدة السياق مولانا ليست قد يقال قرينة، صنيع مو قرينة، يعني حتى لو اغتسل للجمعة والجنابة، اغتسل للجمعة واغتسل للجنابة، هي بهذه الثاني ما تصير قرينة، فكيف بال بس طبيعي حسب المباني إيه؟ للثاني للأولي عفوا ما تصير قرينة أي، يعني حتى اغتسل لل الجنابة والجمعة اللي هو فعل واحد، اغتسل للجنابة والجمعة السياق ليست قرينة، فكيف إذا تعدد الجملتان اغتسل للجنابة واغتسل بس؟ هذا بعض بعضهم يرى أن وحدة السياق قرينة على تغير، بعضهم لا. وإلا قلت حتى إذا كانت الجملة واحدة هم قد يقال لا دليل على قرينية. خب وأما النبوي فسياقه ظاهر في الكراهة أو طبيعي في الاستحباب، يعني يستحب القتل أو كراهة إبقاء الكلب السالت مو مهم شنو، المهم للحكم الإل وأما النبوي فسياقه ظاهر في الكراهة كما يدل عليه عموم الامر بقتل ال من دون تخصيص بمن بالحراش. هاي الحراش انت جبتها بالنص المؤذية، والا ولا تدع كلبا الا بعمومه عم حتى غير كلب الحراش. هذا ما يمكن القول بانه يدل على الحرمة قطعا، التزام بعمومه ما يمكن، فلا بد من حمله على الكراهة. جيد، مو على التخصيص بالحراش، ومرة تبقي ظاهرة كذا على الحرمة أو تخصص احتمال آخر لا ترفع اليد عن الظهور في الحرمة بقرينة عموم. واضح له لا؟ هكذا الشيخ اتبع، قال كما يدل عليه عموم الأمر بقتل الكلاب. وبعد أكو هذه الرواية كما تقدمت الإشارة إليها، أكو بعض النقولات مقطع آخر منقول بها، وهي ولا تدع قبرا إلا خذاك هماته. وشنو مو واجب؟ مو واجب شنو؟ واجب أن شنو تجي لك تسوي القبور بالأرض لأخو ارتفاع فرد مقدم، مو حرام، مكروه ذاك شيء آخر. فهذا هم يصير قرين على قبسة. وأم ها ها ها إيه إيه إيه إيه إيه صحيح صحيح. وأما رواية علي بن جعفر ما القضية اللي يصلح اللعب بها أو كذا في البيوت الصور، قال فلا تدل إلا على كراهة اللعب بالصورة، لأن الورد بها ماذا؟ هكذا. قال سألت أبا بلي، سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها يلعب بها؟ قال لا، هذه تدل على الكراهة، وإحنا همات لا نمنع كراهة اللعب بالصور، بل ولا بلي ولا نمنعها، بل ولا الحرمة، بل قد نلتزم بحرمة اللعب بالصور، لكن إذا كان على وجه الله. وهذا طبيعي. عنوان آخر دخل، احنا الحكي الساب بما هو لعب بالكذا لا بما هو لا، وإلا لا أفرض قد يقول مسبحة إذا كذا تفعل بها، صديق إن شاء الله البحث في حرمة الله والباطل. يعني هو لا ينتقل منه إلى حمد ها؟ المهم أنه لا ينتقل منه لحرمته. أي أي أي أي أحسن. صرف الاقتناء لا دليل على حرمته، اللعب إيه. وأما ما في تفسير الآية اللي قالت والله ما هي تماثيل إهنا، إنكار الإمام سلام الله عليه إلى هذا اللي تفضلت به، أنكر مشيئته لعملهم التماثيل، قال لم يشأ أن يصنعوا تماثيل نساء ورجالك، أصلا هو أمت لا يريد ذلك، أصلا لا يناسب مقام الإماء النبوة حتى لو كان الفعل مكروها، لأنه لا يناسب مقام ال... فلا أذن لهم ولا قرر لهم فعل ذلك. واضح؟ فقام يدافع قال على أنه أصلا هو ما أمرهم بهذا ولم يقررهم على ذلك، وإنما شنو الذي أراده إذا قال كان قد قال لهم هي تماثيل غير الحيوان اللي هي جائزة ولازم تكون همات غير منافية لمقامل. قال وأما ما في تفسير الآية فظاهره رجوع الإنكار إلى مشيئة سليمان على نبينا وآله وعليه السلام لعملهم، بمعنى إذنه فيه أو إلى تقريره لهم في العمل. يا شيخ بالنسبة لرفع ابن جعفر كيف استدل الكراهة من كلمة هل يصبح يعني؟ ياهو الكراهة جوائل هل يصبح هو منها؟ هي هاي يمكن مناقشته، إيه يمكن مناقشته، لازم نطعم له أمور خارجية لو لا يصلح شنو، بس لا يصلح هو قد الشيخ ما يرتضي دلالتها وظهورها في الكراهة لأنه ظاهرها الحرمة لا يصلح. يعني لازم له أمر خارجي لو نقول هسه هنا أنا ما أدري شلون الشيخ الأنصاري اتضى بأن لا يصلح ظاهرة الكراهة. وأما الصحيحة فالبأس فيها محمول على الكراهة. ياهي ما البلي صحيحة زرارة أحسنت، لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت لأجل الصلاة، إذا غيرت إسا إما ريحتها لما تشتم هذه الرواية تفهم أنها في وادي الصلاة، وإما بقرينة ضم شنو روايات أخرى واردة بهذا المضمون نفهم من عندها أجواء الصلاة ذني المعنويات. وأما الصحيحة فالبأس فيها محمول على الكراهة لأجل الصلاة أو مطلقا كراهة حتى في غير حالة الصلاة، لكن المهم كراهة مع دلالته على جواز الاقتناء وعدم وجوب المحو. لكن عدم وجوب المحو شلون إذا غيرت؟ إلا إذا المحو يفهم الشيخ الأنصاري يعني لازم من الجذور كلها محو، وإلا إذا غيرت الصورة تدل على هذا، ما بيها دلالة على أنه من دون تغيير لا بأس، من دون تغيير بيها دلالة على أنه لا بأس. هذا الجواب الثاني. جواب الأول مالت الصلاة وكذا، قلنا هذه سألت لو شم الفقاهة من هذه الرواية فقط، لو تقول بمعونة روايات أخرى واردة بهذا المضمون في باب الصلاة نقول يا بتر أي المراد الصلاة، أو روايات أخرى ما تقول لا بأس بالاقتناء تقول لا بأس بالاقتناء. لكن هذا الثاني اللي يقول مع دلالته على جواز الاقتناء، هذا مين هذا دلالته على جواز الاقتناء؟ من قوله عليه السلام أبقى إذا غيرت الرأس، شو شنو إذا غير الرأس وبعد تغيرت الصورة تغيرت، إلا إذا تقول على أنه شنو كان الإمام إذا ما يقبل ببقاء الصورة لازم يعدمها تماما، مو فقط يغير رأسها. خب في رواية أنه يضع عليها شيء يعني ما يغير رواية أخرى، خدش دخلت رواية أخرى أي رواية أخرى هذا دخلت خب. وأما ما ورد من أن علي عليه السلام لم يكن يكره الحلال، خب يا حلال هذا متساوي الطرفين، لم يكن يكره، وإلا والعباس علي بن أبي طالب كان يكره المكروه الاصطلاحي. أي قال وأما ما ورد من أن علي عليه السلام لم يكن يكره الحلال فمحمول على المباح المتساوي طرفاه، لأنه عليه السلام كان يكره المكروه قطعا. قسم المكروه فلم يكن يكره الحلال، ولم يكره الصور يعني شنو راح تدل على أنه هذه مرجوحة. أي لا ما تدل، المهم ما تدل على الحرمة. احنا ما نريد تدل على الحرمة هسه. أي وأما رواية بلي وأما رواية الطنفسة فلا دلالة لها على الوجوب، لأن فعل فأمرت، وهذا حتى المرجوح ما يأمر الإمام سلام الله عليه، لو كان أكو لفظ يخاطب به شخص أو يحكي قولا عن معصوم سلام الله عليه خاطب به إيه نتمسك بإطلاقه وكذا، هنا أنا أقصى ما في الرواية أنه أمر فغيرت رؤوسها أو هذا ما بي دلالة على بلي، قد نستفيد منه حسن تغيير الرأس مو أنه يجب بنحو نستكشف حرمة الإبقاء، فلا دلالة لها على الوجوب أصلا ولو سلم الظهور. إذا قلت لا والله أنا هذه الروايات لما أضم بعضها إلى بعض أستفيد منها الظهور في الحرمة، يقول إذا أنت بعدك مصير عندنا روايات أخرى دلالتها على الجواز أظهر أقوى. قال ولو سلم الظهور في الجميع فهي معارضة بما هو أظهر وأكثر. سلم في الجميع يعني شنو بأي معنى؟ يعني هذا يتوقف على كل هدل على هذا، لو لا سلم الظهور في الجميع يعني إذا ذن نضم بعضها إلى بعض نخرج بحصيلة وهو أن الروايات ظاهرة في إلها ظهور في ال... وإحنا ما يتوقف على ظهور الجميع، خمسة منها إذا كافي، أربعة منها كافي، واحد منها شلون نعالجه إذا ظاهر في الحرمة موجله؟ لا بعد ما يحتاج، هذا على ظهور في الجميع. المهم فهي معارضة بما هو أظهر وأكثر. الشيخ الأنصاري يذكر عدة روايات نقراها ما بيها شيء، قال مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: ربما قمت أصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا. أولا قمت أصلي، مو أنا ضيف في مكان آخر بالبيت كأنه، أي فأكو هناك تماثيل وكذا، هذا يظهر على أنه شنو اقتناء ما بي بهذا المعنى، ابقاء صورة الطير وطيرها مو تماثيل حتى تحملها بقرينة خارجية على تماثيل شجر وشمس وقمر. فهذه واضحة الدلالة على جواز الإق. وإذا كان همات في مكان آخر مدعو أو كذا، قبل مناسب أن ينهى مثلا مقام الإمامة يستدعي، أي وإن كان قد يجاب بأنه تقية أو كذا ربما يكون، لكن هو جاي يحكي يقول ربما قمت، جاي يقول على أنه ما بي مشكلة إذا بهذا الشكل يفعل، جعلت أن تجعل عليه ثوبا تزول الحزازية والكراهة، الحزازة والكراهة. وربما ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه لأجل الصلاة كراهة، وترتفع الكراهة بال، أما الاقتناء جائز على كل حال، تدل على الجواز. مكروه الاقتناء أو لا، احنا هذا مو يمه. أي ورواية علي، يعني هذه إذا قلنا اقتناء والاقتناء مكروه والإمام اقتنى شلون لا يفعل المكروه أو لا يستمر على فعل المكروه، هذه تحتاج إلى إجابة أخرى. ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل طير أو سبع يصلى فيه، قال لا بأس، دلالتها أمات واضحة، أصلا جوزت الصلاة فيه فضلا عن الاقتناء. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.